مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم عسكر الطاغوت حنا في سعادة في سعادة هو انبساط طيبين حنا جند الله مطلبنا الشهادة في سبيل الله والزاد اليقين عسكر الطاغوت حنا في سعادة في سعادة هو انبساط طيبين حنا جند الله مطلبنا الشهادة في سبيل الله والزاد اليقين ما فرحنا بالرواتب والزيادة الزيادة من لعين ابن اللعين يا طواغيت العرب كبوا القيادة ما بكم من عز من طول السنين يا طواغيت العرب كبوا القيادة ما بكم من عز من طول السنين سلموا على البطل راعي القيادة واصفقوا كف اليسار باليمين عسكر الطاغوت حنا في سعادة في سعادة هو انبساط طيبين حنا جند الله مطلبنا الشهادة في سبيل الله والزاد اليقين.